واجعل شفيعتك نبي يا كريم عشان نخش الجنة معا. نبي الرحمة والسلام شريعته سامحة مدى الأيام. نبي الرحمة والسلام شريعته سامحة مدى الأيام. عمت على النبي الإسلام هو اللي دينه دين الموسى. الدنيا دي كلنا بيبا يا ربي يا عالم بالحق اصلح إلينا يا ربي الحق. يا ربي يا عالم بالحق اصلح إلينا يا ربي الحق واختم لنا بصالح الله. اقبل دعانا يا الله اسمع القصة دي انا واشهدوا على ظلم الناس. الظلم حرم ربنا الظلم حرم ربنا على عباده الدرجة. القصة دي انا هحكي واشرح لكم كل ما فيها وانتم هتعرفوا معانيها وكل شيء بيبان معنا. قصة ام وليجا اولى وجوزها مات وساب الاولاد وهي هملت الاولاد واتجوزت غيره يا اسماء. اتجوزت راجل بطال كان كل همه النجا والمال ولا كانش همه في الاطفال وبهدلت اولادها مع الطفل. الحقيقة أنا بقالي حوالي 7 سنين ما جيتش كفر المحروق. والحقيقة يعني أنا شايف الليلادي فيه رضا وربنا يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه ويختم لنا بالإيمان يا أسيادنا. لأن لو ربنا ختم لنا بالإيمان ربنا كان بيخاطب حضرة النبي في القرآن الكريم وبيقول له فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الاثنين اليتامى دول أبوهم مات وتركهم للأم المسكينة والولية دي بعد أن توفى زوجها. واحد من الناس بعد وفاة الراجل ب6 شهور خد بعضه وراح لها على البيت ومشي. خبط على الباب. من بالباب؟ قال لها افتح الباب يا مدام روحية. فتحت له الباب. صباح الخير. قالت له صباح النور. البقية بحياتك يا ستي. قالت له يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مين اللي مات يا عم؟ قال لها الله يرحمه جوزك. قالت له يا سلام لسه بعد 6 شهور ده تفكرني. قال لها وانا كنت مستنى على ما العدة توفي. قالت له اسمع يا راجل انت انا حربي ولادك. قال لها تعرف ان انا مش جايلك الا عشان خاطر اربي العيال واكون زي ابوك. ضحك على الولية وبلفها بالكلام. كانوا الولاد سنهم يطلع يا دوب 30 ولكن الموت ما خلاش لهم الاثنين. كان واجب الام كان واجب الام تقعد وتربي في الولدين لكني اتجوزت بعده ب6 شهور. اسمهم وشوفوا الحكاية مني يا مستمعين. كانوا الولاد سني قوم يطلع دول سلاتين ولكن الموت ما خلاش لهم الاثنين كانوا عاجب الام تقعد وتربي في الولادين لكني اتجوزت بعده بست شهور وشوفوا الحكاية يا مستمعين هذا الولد كان اسمه ضياء واخته كان اسمه صفا وكانوا سكان الخلة جمال طبيعي صنع الله جمال وبنته صيام جمال وكان بنته صيام مش بنته بهدلة وقال الأم كانت غلطان وجوزها كان من نول الله كان الراجل ده ملوش ضمير وهان اليتامى بشكل كبير وعمل ليها منكر ونكير وهي كانت مظلومة معاه ولما كانت دافعة ولا طيق يقود وياك وحد طبيب المبالي حضر واتجمعوا الطباباج على مريض الهوى نايم وبيقول ما جذبك يا رب مدد يا رب طبيب المبالي حضر واتجمعوا الطبابان على مرض الهوى نايم وبيقول هذا يقول الهوى اخر يقول حبيبان ثالث يقول الشجن عامل حدا صبابان كبير الاطباء كشف ودعا طبيب معاه قال المريض ده بيشتي من هوا جواك ساعة بقى يتنفر يفضل يقول الله الله الله الله وسببه انه غطس في بحر للطبابات بيستحمى طلع جاتله الولاية معاه قال الطبيب انتجى بحر الولاية رماه الوقت زاد وصفى وشرب من يا شربا هنية صفت نفسه بنور مريد ما الذنب قام العم ما سمحوش فضلين وحو يتندم على حظه اللي ما نصفوش شافت الذل والهوان عشان خاطر اولادها وفضلت متحمله الراجل واساه على العيال. لما وصل ضياء وبلغ من العمر 8 سنوات فالام يا عيني لا قادره تستغنى عن اولادها ولا عن جوزها. الام كان اصبغت ربي اولادها بظل راجل يصنقى ويحافظ على ولادها. علي عشان يشوف الجثة. اسمع كشفوا ضريح الحسين فاح العابر منه شموا الروايح زكية والمسك فاح منه يا سيدنا النبي. يا رب يا رب من سوء حظهم يقابلهم واحد حرام وقطع طرق قام شايل البنت على ناحية والواد على ناحية وخدهم ودور الجري يا عم الشيخ حيدر وخدهم ومشي. قام ضياء قال لا مش قلت لك ربنا هيكرمني اهو الراجل ده مرضاش يخلينا نمشي على الارض كمان الله يكرمك يا عم. عيني فا ادينا بقى حالة ناكلها يا عم. اما الراجل كان قلب وحش قال له انت عارف يقعد انت عند مين يا ولا ولا فاتح لقمة عشان اكلك. قال له لا مش عارف. قال له انا شغلتي حرام وقطع طرق. قل لابوك مين وامك مين وبلدكوا فين وان ما قلتش حط على رقبتك كده ومحدش يعرف عنك حاجه بلا. قامت صفاء بصت لخوها وبكت قال لها ما تبكيش يا شطر قولي لي انت اسم ابوك ايه. فنطقوا اليتامى في نفس واحد قالوا له احنا اخوات من امنا ابونا ولكن الموت حرمنا واحنا صغار من ابونا وامنا اتجوزت راجل تاني غير ابونا غير ابونا سآنا مر العذاب سآنا مر العذاب وامنا ما غيرت تحوش عنا العذاب والاتنين ظلمونا فريد شده يقرروا ويخوفهم ويضربوا ويخوفهم ويضربوا علشان كمان يعرف منهم الاهل اغنياء او فقراء لا الحكومة يقولوا له احنا يتامى يضرب العيال. يا سيدي سيبنا، طب ما تاكلناش وسيبنا احنا يتامى. يقول لهم لا انتوا لكم اهل ومش عايزين تقولوا وضر. يا ام ضياء، لما الراجل لقى ما فيش فايده ما فيش حد بيسال على العيال، قام فتح الباب لهم بالليل قال بدل ما تجيب نفسك الوش والبوليس يقبض عليك اطردهم وخلاص. فانطارد اليتامى، ومشي ضياء والدموع نازله من عينيه. بقى ماشي يقول ايه، بيقول علي الجبول وطبيب لهم طبيب، وعاوز له طبيب وطبيب لاتنين، لقوا عيان عاوز طبيب. ربنا حيتركها حالا، وشوف ازاي ربنا حيسعد اليتامى. العيال كانوا ماشيين لما وصلوا جنينه واسعه قوي، والصبح كده كانت الشمس لسه بدأت تطلع والجو جميل خريف، فلقوا واحد واخد عياله بفسحهم. اما الصفاء بتبص لاخوها كده وبتقول له اذا كان ابونا عايش مش كان متعنا زي العيال دول؟ لا حرام عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. جايز ربنا يكرمنا والنبي عم تدينا حاجة لله؟ قال لهم شعرة أهلكم ترميكم على الناس كده وتدعم أنت يا تامة؟ يلا طب يا عم نموت ومشوا. لقوا واحدة متفطر العيال ولادها ريتنا اذا كانتش امنا اتجوزت كانت برضه رعتنا زي الام دي. بس يا جدع انت بتاع العجل انت ابو جرس انت جدع يا واد بتاع الجو يا واد كان وشك كده مع الرجاله. اه يا شعب والنبي يا ست تدينا لقمه من اللي بتاكليها دي. قال لنا يا تيم انا واخويا يا بنت امشي وتعالي زي الشم كده ده قطع رقبتك. باتوا في الجنينه دي وما ناموش. يقوم ضياء وهو بالليل كده يقول الليل ابو طال والليل حبيبي نادي. والليل حبيبي نادي والعمر غطاك والكسل بمضيع فيك الراجل العابد الزاهد الذاكر الواصل السالك يقيم به ويوافيك كشفهم على دفتر وجدوا العلامة فيه كشفهم على دفتر وجدوا العلامة فيه والشرق جنور كان النسين ساكن فيه بسر طيبة وزمزم والبيت واللي فيه ده بحر أجل الهواء وعلى تغرق فيه. من دورنا يا بابا من دورنا يا بابا يا بابا يا بابا بابا حلوين يشبقوا الازهار، لكن من الجوع والتشريد او شكوا مع الموت، فقال له هاتهم انا قاعد وفي استنزار. لازم اخد رأي الكبار. قال له هاتهم بسرعة. رجع بسرعة علاء خد في ايده ضياء وسناء خدت صفقت ايديها ومشوا العيال. دخلوا العيال قصر 7 طبقات وجه الراجل اهلك وجه الراجل صاحب القصر بس العيال، واخدهم وقطع لهم قماش من توب 1-4 ولاده واليتامى. قال لا يا سلام يا صفاء، شفت بقى ربنا قادر على ان يحيي العظام وهي رميم. شوفوا كنا في ايه وكنا في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم. من اللي فات محمود علي البنا، طب شوف من ده. وضرب لنا مثلا ومشي خلقا. ده ابو درش. طب شوف من ده. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. جميل. عبد الباسط. طب شوف من ده. قال يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ده مين؟ البقية بحياتكم وهو بكل خلق عليه. طب شوف من ده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. حصل. طب اسمع الطبلاو. فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. اسمعوا بقى. بقادر على أن يخلق حرامي وقطع طرق له يقول له احنا يتامى يضربنا. طب يا عم يضربنا واكلنا حتى زي بعض. يقول له اكل ولا تشوفوا الاكل واضربنا، ادوا لكم اهل مش عايزين تقولوا. المهم لما زوق مننا طردنا بالليل، جينا الجنينة دي من قرش يقول لي واحد ادينا ولا واحدة ادينا، محدش راضي يحل علينا يا اخ، ناكل اللي عشت بقى ولا ما ناكلوش. فعلاء بص لاخته كده وقال لها اسمع خليكي معاهم على الماجي. قالوا رايح فين؟ علاء ساب اخته وايابهم وراح لابو عالدار، قال له يابا يابا يابا يابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا في الجنينة ولد وبنت صغار، من دورنا يا بابا من دورنا يا بابا يا بابا يا بابا حلوين يشبقوا الأزهار، لكن لكن من الجوع والتشريد أوشكوا مع الموت، فقال له أدهم أنا قاعد وفي استنزار. قال له ادبيا لازم اخد رايك يا بابا. قال له هاتهم بسرعه. رجع بسرعه على احلف في ايده ضياء وسلاح خدت صفقت ايديها ومشوا العيال. دخلوا العيال قصر سبع طبقات وجه الراجل اهلا، وجه الراجل صاحب القصر بس العيال وخدهم وقطع لهم قماش من توب واحد لاربعة ولاده واليتامى. قال يا سلام يا صفاء شفت بقى ربنا قادر على ان يحيي العظام وهي رميم. شوفوا كنا في ايه وبقينا في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم. من اللي فات محمود علي البنا. طب شوف من ده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ده ابو درش. طب شوف من ده قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. جميل عبد الباسط. طب شوف من ده قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. ده مين؟ البقية في حياتكم وهو لكل خلق عليه. طب شوف من ده الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. حصل. طب اسمع الطبلاوة. فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض القادر. نسمع وقع. بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تاخد الوادي اليتيم. نوى النية للإخلاص. وصل البنت صفاء كده وقال لابنه ايه؟ وبحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. دمها مرسوم كالعنبر ضحكتها أرجاب وعور. دمها مرسوم كالعنبر ضحكتها أرجاب وعور. يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. تبقى مرسوم كالعنبر ضحكتها أرجاب وعور. تبقى مرسوم كالعنبر أرجاب الطور. والشعر البكري المجنون يسافر في كل قرية والبعض امرأة الحاج إمام، ورغم إنه غني قوي لكن كان عنده علة. كان الراجل ده غني لكن علته مرضه، بحث كتير بالفلوس ملقاش دوا المرض. يا شارك الله يا جماعة اسمع، تهجموش كده يا جماعة، يا حد يعمل حد صلى على النبي كده، اقعد ترتاح، عاوز تقف ارجع ورا شوية لو سمحت. اسمع، كان الراجل ده غني لكن عيلته مرضه، بحش كتير ربنا شفى من مرضه، فلما طب قال لهم ادمكم علي خير وداعي للخير، ربنا بنوهله غرام. الليالي دي مش ممكن بعد الفجر بدقيقة، لا انما انا برضه مانيش عاوز اشطط من نفسي، يعني الليلة فيها رضا. يعني من كرم الله وحلم الله سبحانه، وعشان ربنا يرضي اليتامى قوي بقدرته وعظمته، الراجل بعد ما مر في السنين الطويلة في المرض، وبعد ما صرف الفلوس اللي ملهاش عدد، فبمجرد ما حن على اليتامى ربنا شال منه المرض، فرح بالعيال قوي ونوى انه ان شاء الله انعاش لازم يجوزهم لبعض، وبقى يطلب من الله اداء الليل واطراف النهار ان العيال يميلوا لبعض ويحبوا بعض. العيال لقوا اللي يربيهم، لكن ما رجعنا للام. الام يا عيني اللي بتهدأ دقيقة ولا ثانية، عمالة تسأل وتتنقل من ضر لضر ثانية. الام بديه دقيقة ولا ثانية. عمالة تسأل وتتنقل من دار لدار تانية، وكل ما خلاص بقى في أسمي ترجع تقول أنا قلبي حاسس إن الولاد عايشين، وإن أرد ربنا يفرجها في ثانية. هذا الرجل كان اسمه إيمان، بيحب فعل الخير تمام، سأل الأولاد وعرف تمام أصل الحكاية والمنشا. قال يا علاء أنت وضياء، ويا سناء أنت وصفا، هنعيش سوا انا وانتو يا ولادي على الله، طول عمري ما هفرق بينكم وانتم ولادي كلكم، واوعدكم واعدكم اي طلب عليا قضى، وان كان على امي ضيق وصفا، في يوم حتيجي ان ربنا شاء اشيل ولادي وكل الناس عارفة، والأسرايا سبع طبقات، وكل دور كان في خيرات وفي أساس وفي حاجة، ما حد بقى يقدر يحصل، كانوا الصبيان وكانوا البنات عايشين سوا زي الأخوات، صبيان عسل وبنات شربات، جمال يسر العين رؤيا، لابسين حرير اشكال والوان، والقصر كان حواليه بستان، لابسين حرير اشكال والوان، والقصر كان حواليه بستان، والعصر ينزلوا في البستان ويبقوا ارتوي وبابا مرت الاشهر والسنوات والايام، وكبر العيال وقعد الحاج امام في ليله بالليالي، سمع علاء بيقول ايه، علاء قال يا صفا الأزهار اللي أنا ما جوزها لك ما تقولش يا فقيرة. قال لي يا بابا ما كنتش هتجوزني صفاء مش هتجوز. سلام قالت له نعم. قال لها بتحب ضياء؟ قالت له شاب مؤدب جدا ومتدين يا بابا. فاللي عرفناه أحسن من اللي ما عرفناه. وعرف أين أبو هريرة؟ كلك هي بحب جنيه حزية حتى تشيئك هي والمأزول واعمل هيصة وفي يدهم يصلي الفجر. وبعد ما صلى الفجر فواقف كان تاجر على مستوى كبير قوي وقف يبيع ويشتري. وفي يوم كان صباحه جميل يشتري ويبيع إلا ودخلت عديد صبية حلوة في أحلى ربيع السن ضاحك وأما قلبها بيبك ده شو جبل قوي لا يشتري ولا يبيع. لكن قلبي بيبكي من جوه. قال لي ليه؟ لقى شبهها شبه الايام. ليه يا ستي؟ قالت له يا بيه ليا